بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 50 من آيات سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كما جاء صالح بناقته، يعني الآيات هنا بمعنى المعجزات وخوارق العادات. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني معجزات وخوارق من خوارق العادات، كمعجزة الناقة لصالح ومعجزات موسى عليه السلام ومعجزات الأنبياء السابقين. قال الله تعالى قل يا محمد، إنما عليه الصلاة والسلام، إنما الآيات عند الله، أي إنما أمر ذلك إلى الله، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم، لأن ذلك سهل عليه يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان فلا يجيبكم إلى ذلك. كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، لأنهم يعني رأوا بالفعل معجزات كثيرة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كلما جاءهم بمعجزة طلبوا أخرى، طلبوا منه أن يشق لهم القمر فشقه لهم بأمر الله تعالى، وكان الحصى يسبح بين يديه، و يعني معجزات كثيرة، الماء يتفجر بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وأشياء كثيرة، أكثر من 100 نوع من أنواع المعجزات وخوارق العادات حصلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وما زادهم ذلك إلا تكذيبا. كل واحد من المشركين يطلب يعني معجزة خاصة به، هذا يطلب تفجير ينبوع، وهذا يطلب تحويل الجبل ذهبا، وهذا يطلب كذا، وهذا يطلب كذا. فالله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يزيدهم يعني رؤية هذه الخوارق إلا تكذيبا، ولا يطلبونها لغرض الاهتداء والإيمان. فإن فرعون مثلا رأى من المعجزات ما رأى أحد، حتى إلى آخر يعني لحظة عندما انشق البحر لموسى عليه السلام، ودخل وراءه في البحر بدلا من أن يؤمن برؤية هذه المعجزة العظيمة، ظن أن البحر أنه مشقوق لموسى عليه السلام، مسموح له أيضا أن يمر في هذا البحر كأنه انشق له هو حتى يعبر فيه ليواصل مطاردة نبي الله موسى عليه السلام. فالله تعالى يعلم أن الكفار لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومن أراد الله تعالى له الهداية، يعني ليست خوارق العادات يعني بأدل على قدرة الله تعالى ووحدانيته من العادات المستقرة، يعني مثلا طلوع الشمس من مشرقها لا يختلف شيئا عن طلوعها من مغربها، الذي يعني يرى الشمس تطلع من مشرقها ولا يدل ذلك على قدرة الله، وإذا طلعت مثلا من المغرب سيكون ذلك يعني دليلا على قدرة الله تعالى. فالذي لم يؤمن بالآيات الكونية الموجودة الدالة على قدرة الله ووحدانيته لن تنفعه المعجزة.

يعني وكان عليه الصلاة والسلام مشهودا له بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه صادق فيما أخبر به عن الله تعالى. وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به، ولهذا أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعة. يعلم ما في السماوات والأرض، أي لا تخفى عليه خافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أي يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل. كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل، فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم. ثم يقول تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، وإن ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يقول تعالى مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل عليهم، كما قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الكفار قالوا إن كان ما يعني ما مع محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني بدلا من حمقهم وجهلهم، بدلا من أن يقول إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه ووفقنا لاتباعه، لا، يقول إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد استجاب الله لهم فجاءهم العذاب الأليم، وطلبوا حاجة من اثنين، يعني إما حجارة من السماء وإما عذاب أليم، فاستجاب الله تعالى للثانية وتوعدهم بالعذاب الأليم. نعم، وهذا مما ورد في تفسير سأل سائل بعذاب واقع، قالوا هو هذا اللي قال أو ائتنا بعذاب أليم، يعني استجاب الله له وتوعده بالعذاب الأليم. فهم يعني لشدة كفرهم وعنادهم يعني يريدون أن يقولوا إنما معك ليس من الحق، فيقول لو كان حقا فعلا يعني فأنزل عليهم عذابا من عند الله. وقال ها هنا: ويستعجلونك بالعذاب، يقولون لو كنت رسولا حقا ومن كذبك سيعذبه الله، أين هذا العذاب وأحضر لنا هذا العذاب الذي تتوعدنا به. فيقول تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، أي لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما استعجلوه. الله تعالى قدر لهذا العذاب أجلا مسمى، كل واحد منهم له أجل في هذه الحياة الذي سيموت فيه ويحل به، يعني بداية العذاب في عذاب القبر وعذاب البرزخ، ثم يوم القيامة العذاب التام الكامل في النار والعياذ بالله. لا، له موعد محدد حدده الله تعالى وله أجل، فلولا ذلك يعني لقبض الله أرواحهم فورا يعني وأحل بهم هذا العذاب، لكن الله تعالى قدر لكل شيء أجلا محددا. ثم قال: ولا يأتينهم بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون، يعني هم يستعجلون بالعذاب، العذاب سيأتيهم فجأة يفجأهم وهم يبغون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي يستعجلون العذاب وهو واقع بهم لا محالة. قال شعبة عن سماك عن عكرمة قال في قوله: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال البحر. الرواية التي بعدها ستفسر هذا، يقول يعني أن البحر هذا الذي يحيط بالأرض هو نفسه سيكون نار يوم القيامة ويعذبون فيه، يعني هم يستعجلون بالعذاب، هذا العذاب هو حولهم، هذا البحر الذي هو يعني يحيط بهم وقريب منهم، هذا سيكون نارا مشتعلة عليهم يوم القيامة، يعني هو العذاب قريب منهم. نعم يعني هذا جزء منها، يعني هذا جزء. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قال: وجهنم هو هذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم يستوقد فيكون هو جهنم، يعني جزءا منها. طبعا سيأتي الإمام الكثير يقول يعني وهذا حديث غريب يعني، لكن يعني القصد كما ورد أيضا في تفسير البحر المسجور أن هذه البحار الموجودة في الأرض يعني هي ستكون جزءا من النار والعياذ بالله، وستتحول إلى نار في يوم القيامة. يعني هم يستعجلون بالعذاب ويعني شيء يسير من العذاب محيط بهم وقريب منهم. وإذا البحار سجرت، نعم صحيح، يعني اشتعلت نار. يا سبحان الله، يعني هي مادة الماء، يعني العلم الحديث يعني مادة الماء هي مكونات الماء فيها مكونات الاشتعال والاحتراق عندما يأذن الله سبحانه وتعالى ويريد ذلك. يعني أحيانا سبحان الله تخرج البراكين من وسط البحر مشتعلة النار، فالله على كل شيء قدير. لكن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن أمية. طبعا حجم الشمس أكبر والقمر أكبر من هذه الأرض، لكن المقصود يعني أن هذا البحر يعني هو سيكون جزءا من جهنم أو من النار، ليس المقصود أنه هو يعني بحر كل شيء. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن أمية قال حدثني محمد بن حيي قال حدثنا صفوان بن يعلى عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البحر هو جهنم. قالوا ليعلى، فقال: ألا ترون أن الله تعالى يقول: نارا أحاط بهم سرادقها. سرادقها يعني سورها. قال: لا. قال: والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله، ولا يصيبني منها قطرة حتى أعرض على الله. يعني كره البحر وأصبح لا يحب أنه يسافر في البحر يعني. لكن طبعا هو في الدنيا يعني شيء آخر غير النار التي ستكون فيها. قال: هذا تفسير غريب وحديث غريب جدا، والله أعلم. ثم قال الله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال كقوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. غواش هي الغواشي جمع غاشية، والغاشية هي ما يغطي الإنسان يعني. عياذا بالله تعالى، الكفار لهم مهاد من النار، يعني مثل الفراش الذي يعني ينام الإنسان عليه من النار، والغطاء الذي يتغطى به من النار، يعني النار تحتهم وفوقهم. وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني يفترشون النار ويستظلون بالنار. وقال: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم. فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم ولا يزول. قال: وهذا أبلغ في العذاب الحسي. وقوله تعالى: ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. تهديد وتقريع وتوبيخ، وهذا عذاب معنوي على النفوس، يعني يعذبون في النار ويقال لهم وهم يعذبون في النار: ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني توبيخ لهم، يكون زيادة في إيلامهم والعياذ بالله، وهو يحترق في النار ويقال لهم، يقول الله تعالى لهم: ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني هذا عقاب لكم على أعمالكم السيئة التي كنتم تعملونها في الدنيا. كقوله يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يعني وهم يسحبون على وجوههم في النار يقال لهم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني في الدنيا كلما رأوا معجزة يقولون سحر محمد أعيننا، يعني هم يطلبون المعجزات، وإذا رأوا الشيء من خوارق العادة يقولون لما تشق لهم القمر قالوا سحر محمد أعيننا عليه الصلاة والسلام، ينكرون أن تكون المعجزة وقعت فعلا ويدعون أنه سحر وأنه شيء لا حقيقة له. فعندما يعذبون في النار والنار تلسعهم وتلهب ظهورهم وتحرقهم، فيقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذه النار التي يعني تحترقون فيها وتتألمون منها هل هي سحر أيضا وليست حقيقة أم أنتم لا تبصرون، يعني عمي لا ترون هذه النار، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فكل هذا التوبيخ الذي يسمعونه يكون يعني عذابا نفسيا لهم، يعني يقول لهم اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني الصبر لا يخفف عنكم شيئا، يعني في الدنيا المصيبة إذا صبر عليها الإنسان خفت، لكن عذاب جهنم صبر أو ما صبر الصبر لا يخفف عن شيء. إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم يقول سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين. سورة العنكبوت كما مر سورة مكية ونزلت في وقت كان المسلمون يعذبون فيه من المشركين ويكرهون المسلمين على ترك دينهم وإلا تعرضوا للعذاب الأليم، فأمر الله تعالى المسلمين بالهجرة إلى مكان يأمنون فيه على دينهم ويتمكنون فيه من عبادة ربهم حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله. قال إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم، ولهذا قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يعني فهاجروا إليها فإياي فاعبدون. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني جبير بن عمرو القرشي قال حدثني أبو سعد الأنصاري عن أبي يحيى مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم. حديث جميل، البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم. تنطبق علينا سبحان الله، كلها أرض الله يعني سبحان الله. لما بعث أبو الدرداء رضي الله عنه بعث إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان سلمان في العراق وأبو الدرداء في الشام، وكان بينهما مؤاخاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، فبعث كان لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان آخى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان أبو الدرداء في الشام وسلمان في العراق، فبعث أبو الدرداء رسالة إلى سلمان يقول هلم إلى الأرض المقدسة، قال هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب سلمان رضي الله عنه غدا على الرسالة، قال إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، وإنما يقدس الإنسان عمله، يعني الإنسان إذا عمل صالحا في أي أرض كان إن شاء الله يعني أجره عند الله سبحانه. قد يكون الإنسان في أرض مباركة فاضلة ولكن يعني عمله سيء فلينتفع، ولكن المنافقون مثلا كانوا يعيشون في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، وأبو جهل كان في مكة، وأبو جهل وأبو لهب وغيره كانوا أكثر خلق الله وفي أطهر أرض وكذا، فالأرض لم تنفعهم بشيء يعني بسبب سوء عملهم. فمن اجتمع له يعني أنه في أرض مباركة طيبة ولها فضائل وعمله صالح يكون يعني زيادة خير وبركة، لكن إذا عمله سيء لا ينفعه الأرض. إذا الإنسان عمله صالح لا يضره أيضا يعني أي أرض يعيش فيها طالما يعني يعمل عملا صالحا فأجره عند الله. هذا الصحابة رضي الله عنهم معظمهم يعني توفوا خارج الجزيرة العربية وخارج يعني الحرمين، تفرقوا في البلاد إما للجهاد، إما للجهاد في حق أكثرهم والفتوحات وكذا، وإما للدعوة إلى الله سبحانه. تجد كثيرا من الصحابة في بلاد فارس وفي مصر والمغرب ومشارق الأرض ومغاربها. مسألة وجوب الهجرة يعني إنما هي فقط إذا كان الإنسان مضطهدا في دينه ولا يقدر على إقامة دينه، بحيث يخشى على نفسه عياذا بالله يعني أن يكره على الردة عن الدين، ولا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يقيم يعني أساسيات الدين، يعني مثل بعض البلاد يعني التي يكون فيها المسلمون يمنعون من الصلاة ويمنعون من الصوم ويمنعون من اقتناء القرآن الكريم. يعني حصل هذا سابقا ويحصل حاليا، يعني مثل إخواننا الإيغور نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج يعني كروبهم، يراقبونهم ويمنعونهم من الصلاة ويمنعونهم من الصوم ويجبرونهم على أكل الخنزير ويمنعون الحجاب. ومثل الاتحاد السوفيتي وقت الاضطهاد يعني الحكومات الشيوعية كان ممنوع اقتناء المصاحف وممنوع الأذان وممنوع كتركيا أيام أتاتورك وأمثال هذه الأوضاع. فإذا كان مسلم في بلد يعني وأيام محاكم التفتيش في الأندلس وما أشبه ذلك، يعني فإذا كان مسلم في وضع يكره فيه على تغيير دينه ويتعرض للأذى والاضطهاد إذا يعني قال إنه مسلم أو صلى أو صام، فعليه أن يهاجر إلى مكان يأمن فيه ويستطيع فيه أن يقيم الشعائر. لكن إذا كان مسلم يقيم يعني في بلد يعني مثل أوروبا وأمريكا في الوقت الحالي يعني ويستطيع أن يجهر بدينه ويعلن إسلامه، ونحن الآن في أمريكا المسجد مفتوح 24 ساعة ونقيم الدروس والحلقات وتحفيظ القرآن والصلوات وكل شيء، يعني أفضل من كثير من البلاد الإسلامية. للأسف بعض البلاد الإسلامية الآن يعني فيها تضييق على المسلمين وعلى حلق العلم وعلى الصلوات. في بعض المساجد شيخ في بعض البلاد الإسلامية خاصة بالجزيرة، يعني لما تدخل قبل ما تدخل المسجد تجد لوحة كبيرة مكتوب فيها ممنوع توزع كتاب، سبحان الله، تدعو الناس ممنوع تفعل كذا، نعم، وإذا فعلت يعني ستسجن، تهديد يعني، نعم، قبل ما تدخل المسجد، نعم، سبحان الله. كثير من الحريات التي يعني ننعم بها هنا بحمد الله يعني غير متوفرة حتى في بعض البلاد الإسلامية. سمعت نصرنا العافية، نعم، نعم، سمعت يعني أن المسلمين يعني يتصدون لهذه الأمور، يعني يبقى في مثل هذه الأحوال عندما يراد يعني فرض شيء يخالف ديننا ويفرض على الأطفال ويفرض، فلا بد للمسلمين أن يبذلوا كل ما في وسعهم يعني في مقاومته ومحاولة تغييره بإذن الله. اللي هو لكن يعني المعنى صحيح من جهة أن الصحابة رضي الله عنهم استمروا مثلا في الحبشة إلى العام السابع، ظلوا في الحبشة إلى العام السابع رغم قيام دولة الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام موجود في المدينة وموجود دولة إسلامية، والصحابة ظلوا في الحبشة لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان يجب فورا الهجرة من بلاد الكفار إلى بلد الإسلام لبعث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر إلى المدينة في العام الأول لبعث يعني إلى الصحابة في الحبشة يأمرهم بالهجرة والحضور إليه في المدينة، لكنه تركهم عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا آمنين هناك ويعبدون الله ويقيمون شعائر دينهم بأمان وسلام، فلم يلزمهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان في بلد حتى لو بلد كفار وآمن وأمن فيه على دينه أنه لا حرج عليه من البقاء فيه. عندهم مقابر الصحابة نعم نعم توجد مقابر بعض الصحابة الجماعة توفوا في الحبشة ودفن. قال ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك، فوجدوا هناك خير المنزلين أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله آواهم وأيدهم بنصره وجعلهم سيوما ببلاده يعني آمنين ببلاده. ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة. وأيضا مما يدل على معنى حديث اللي هو البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم، يعني حديث اللي هو فاعبد الله من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني هناك عدة أحاديث ثابتة تدل على هذا المعنى. قال ثم قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أي أينما كنتم يدرككم الموت فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه يعني لا مفر عنه. ثم إلى الله المرجع والمآب، فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ووافاه تمام الثواب. يعني أيضا في قضية الهجرة من بلاد الكفار وكذا، يعني أيضا مما يدل على يعني بطلان بعض الفتاوى يعني عدم إمكانية تطبيقها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأحيانا بعض الناس يكون في البلاد الإسلامية في المشرق ويفتي فتوى للمسلمين في بلاد أخرى لا يدري بظروفهم وأحوالهم ويفتي فتوى يعني غير ممكنة التطبيق، يعني المسلمون في البلاد غير الإسلامية أكثر من 500 مليون مسلم يعيشون في بلاد غير إسلامية، يعني الهند وحدها مثلا فيها 200 مليون مسلم في بلد عباد بقر وهندوس ويعبدون الأبقار والأصنام والأصنام، والمسلمون هناك يعني حوالي 200 مليون مسلم، ومثلا في الصين فيها تقريبا 60 أو 70 مليون مسلم، في أوروبا 50 مليون مسلم، في أمريكا نحو 10 مليون مسلم، في البلاد الإفريقية النصرانية أيضا يعني عشرات الملايين من المسلمين في بلاد إفريقية نصرانية ووثنية وكذا، فالمسلمون في البلاد غير الإسلامية أكثر من 500 مليون مسلم يعيشون في بلاد غير إسلامية. فمن شخص مثلا مفتي في أحد البلاد الإسلامية يجب على المسلمين في البلاد غير الإسلامية أن يهاجروا فورا إلى بلاد الإسلامية. طيب لو نريد نطبق الفتوى الآن ونأخذ بعضنا 500 مليون هاتولنا دولة إسلامية تستقبلنا وتوفر لنا إقامة، يستحيل أصلا لا توجد، يعني فهي فتوى تعجيزية، يعني لا يمكن أن يكون مطلوبا المسلمين شيء، يعني غير ممكن التطبيق. ثم يعني أوضاع المسلمين في كثير من هذه البلاد أفضل بكثير من أوضاع المسلمين في البلاد الإسلامية التي تمر بالتضييق والاضطهاد والإيذاء للدعاة والعلماء والعباد. في أواسط الثمانينات في الفتاوى كانت لا ترى نارهم، كان يستدلون بهذا الحديث. نعم هو كل حديث له قيوده وشروطه وضوابطه، هكذا كانت الفتاوى. نعم. ثم قال يقول ولهذا قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار أي لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن أنواع اختلاف أصناف الأنهار يعني في هذه كلها من أنواع الأنهار يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا يعني لا يريدون الانتقال عنها إلى غيرها نعم أجر العاملين أي نعمة هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين الذين صبروا أي على دينهم وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداء وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله ورجاء ما عنده وتصديق موعوده قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا صفوان المؤذن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معاوية بن السلام عن أخي زيد بن السلام عن جده أبي سلام الأسود قال حدثنا أبو معانق الأشعري أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل والناس نيام يعني هذا نوع من أنواع الغرف الجنة بها أصناف وأنواع من الغرف فيها غرف من اللؤلؤ وغرف من الذهب والفضة وغير ذلك من أصناف النعيم فهذا نوع من أنواع غرف الجنة يعني يتنعم فيها المؤمن قالوا على ربهم يتوكلون في أحوالهم كلها في دينهم ودنياهم يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه سبحانه ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار الصحابة رضي الله عنهم هاجروا في سبيل الله ولم تمر سنوات قليلة حتى صاروا يعني هم الأمراء والحكام رزقهم الله رزقا واسعا ولهذا قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئا لغد الله يرزقها وإياكم أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض الذر والنمل الصغير في يعني في قرار الأرض في جحوره يرزقه الله تعالى والطير في الهواء والحيتان في الماء يرزقها الله سبحانه وتعالى فهنا دابة لا تحمل رزقها يعني لا تدخر شيئا ليس عندها أماكن للادخار بعض أصناف الحيوان والطير وكذا علمه الله تعالى طريقة يدخر فيها بعض الحبوب أو بعض الغذاء أو كذا لوقت الحاجة لكن كثير من أصناف المخلوقات ليس عندها شيء مدخر كل يوم يعني تخرج من مكانها ويرزقها الله تعالى وتعود إلى جحورها أو عشوشها وقد رزق الله تعالى رغم أنها لا تدخر شيئا ولا عندها شيء ولا ثلاجات ولا خزائن ولا قال تعالى قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال حدثنا الجراح من هذه الجزري عن الزهري عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان المدينة حيطان يعني البساتين والحدائق فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قال قلت لا أشتهيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكني أشتهيه وهذه صبح رابعة منذ لم أزق طعاما ولم أجده، ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك قيصر وكسرى، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبؤون رزق أو يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين؟ قال فوالله ما برحنا ولا رمنا، ما برحنا ولا رمنا، حتى نزلت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولا رمنا نفس معنى ما برحنا، يعني بمعنى يعني لم نلبس إلا وقتا يسيرا حتى نزلت هذه الآية الكريمة. طبعا هذا ليس فيه يعني تحريم الادخار ولا شيء، ولكن يعني فيه يعني مثل هذه الأحاديث تفسر بالنصوص الأخرى. يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يدخر قوت السنة عليه الصلاة والسلام لأهله، ولكن كان يتصدق منه عليه الصلاة والسلام حتى يمر الهلال ثم الهلال، لكن يعني كان إذا رزقه الله تعالى في الغنائم ونحوها يعني يجعل قوت السنة ويتصدق عليه الصلاة والسلام بالباقي، ثم حتى هذا الذي أبقاه يتصدق منه حتى تأتي عليه شهور أحيانا ليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام. لكن الادخار يعني ليس فيه مانع ولا شيء، ولكن الحث هنا يعني على التوكل على الله تعالى هذا القصد يعني. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، بمعنى أنه يعني أيضا ليس من الشيء المحمود أن الإنسان يعني يتصدق بكل ما يملك ويترك ورثته الفقراء يسألون الناس وهكذا، فإذا أبقى لهم شيئا يعني ليسد حاجتهم في الأيام القادمة وكذا ليس عليه حرج يعني. فالنصوص يفسر بعضها بعضا، المقصود يعني عدم التعلق بالدنيا وأن يعني يتصدق الإنسان ببعض من الغير ويكتفي يعني بالقليل وكذا، هذا شيء محمود لكن ليس فيه ذنب لمن ادخر. قال عمر وابو بكر يعني مثل نعم يعني عمر رضي الله عنه فتصدق بشطر ماله وابو بكر تصدق بكل ماله، فعمر تصدق بشطر ماله قال ماذا ابقيت لاهلي؟ قال ابقيت لهم مثله، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يامرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات، فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله، ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبأ رزقا لغد. قال هذا حديث غريب وأبو العطوف الجزلي ضعيف، يعني هذا حديث ضعيف الإسناد، ولكن نأخذ منه العظة والعبرة في يعني الحث على الزهد في الدنيا ورجاء ما عند الله. قال وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم بيض، فإذا رآهم أبواهم كذلك نفر عنهم أياما حتى يسود الريش. سبحان الله، يقول الغراب أول ما يخرج من البيضة يكون أبيض اللون، فالوالدان يعني ينفران عنه فيظل الفرخ فاتحا فاه فقد أبويه، يعني استخرج من البيضة وأبواه تركاه ابتعد عنه، فيقيض الله له طيرا صغارا كالبرغش، البرغش نوع من البعوض يعني، فكأن شيء يعني يطير كأنه حشرة يعني كالبعوض يعني في حجم البعوضة، فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام. سبحان الله، يقيد الله له يعني صنف من الحشرات أو كذا تأتي إليه فيأكل منها فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه، والأبوان يتفقدانه كل وقت، فكلما رأوه أبيض الريش نفر عنه، فإذا رأوه قد اسود ريشه عطف عليه بالحضانة والزقي كيف عندكم والرفقي هذا يعني هذا عطف عليه بالحضانة والرفقي والرزقي أول رزقي نعم خلاص والرزق خلاص بقي خير خمس دقائق صلح والرزق نعم مكتوب هنا كأن الرزق بس كأن الراء محذوفة نعم يعني ممكن نقول والرفق أو الرزق نعم قال ولهذا قال الشاعر يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكثير المهيض والنعاب اللي هو يعني فرخ الغراب وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وترزقوا فإذن السفر والهجرة من أسباب الرزق يعني خلاص معنى الآية الكريمة هنا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ثم في يعني في سياق الآيات وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك يعني كأنه بعض الناس يمتنع من الهجرة في سبيل الله خشية فوات الرزق فالله تعالى يأمرهم بالهجرة ويعدهم بالرزق والإمام الشافعي أورد هذا الحديث سافروا تصحوا وترزقوا فالسفر من أسباب الصحة والرزق قال البياقي أخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن أحمد عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثني محمد بن سينان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من المدينة أو شيخ من المدينة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وتغنموا قال ورويناه عن ابن عباس رضي الله عنه وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تربحوا وصوموا تصحوا واغزوا تغنموا وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وعن معاذ بن جبل موقوفا وفي لفظ سافروا مع ذوي الجد والميسرة في رواية أو في نسخة مع ذوي الجود والميسرة وقال تعالى وهو السميع العليم أي لأقوال عباده السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم نقف هنا إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد مع ذوي الجد